ما يقوله الإنسان بقلبه لا يحاسب عليه، إنما يحاسب على ما يقوله بلسانه أو يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي خطأ النساء وما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن لا شك أن رضا القلب بما قسم الله أنه هو المطلوب وهو الغاية، ولا يتسخط بقلبه ويرضى ما كتب الله له. والرضا أعلى من الصبر، الواجب هو الصبر، هو الواجب أن تصبر ولا تتسخط. ولو حصل الرضا لكان أكمل، لكن لو تخلف الرضا مع وجود الصبر فإن الإنسان لا يأثم على ذلك، إنما الإثم أن لا يصبر ويتسخط ويظهر منه التسخط. أما إن حصل الرضا فهو كمال على كمال، وإن شاء الله لا إثم عليك في ذلك، والله أعلم.